بالنور بالإعصار جياشا بوهج الألسن آب عقيدتي بالحق بالإيمان يعصف في دمي في دمي بالنور بالإعصار جياشا بوهج الأنجم الأنجم بالروح تسحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بسنى القلوب الظامئة إلى اللقاء الملهمين.